الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، أيها المسلمون، من أعظم مقاصد الشريعة ومحاسنها البديعة الدعوة إلى الاجتماع والتحذير من الاختلاف، من الاختلاف الذي يوجب الشقاق ويسبب الافتراق وينشئ العداوة والشحناء والحقد والبغضاء. وقد أحسن من قال: كونوا جميعا يا بني إلى اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت أحدا. أيها المسلمون، وأساس الاجتماع هو الاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والمراد بلزوم الجماعة لزوم الحق ولزوم اتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأنه الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا ينظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. عليك بسبل الهدى وإن قل السالكون، وإياك وسبل الضلال وإن كثر الهالكون. أيها المسلمون، من أمثلة لزوم الجماعة التي دعت إليها الشريعة الاجتماع على ولي الأمر المسلم وطاعته بالمعروف وعدم طاعته بالمعصية مع عدم الخروج عليه. وهذا من محاسن دين الإسلام، وهذا يضمن للناس حياة كريمة واجتماعا وأمنا. وأما الأخطاء فالنصيحة موجودة في الشريعة بها ولا يسكت عن هذه الأخطاء، ولكن يسلك السبيل الشرعي في النصيحة لتغيير هذه الأخطاء. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فالناس في تعاملهم مع ولي الأمر طرفان ووسط: طرف يراه لا يخطئ أبدا ويقره على خطئه، وطرف يخرج عليه ويكفره. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يسمعون لولي الأمر المسلم ويطيعونه بالمعروف، ولا يسمعون له في المعصية ويناصحونه أخذا بنصوص الكتاب والسنة. وكان فضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا للإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى ما صيرتها بنفسي لم تجزني، أي لم تتجاوزني، ومتى صيرتها بالإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. فنسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمورنا وأن يجعل صلاحهم خيرا للبلاد وللمسلمين في جميع البلاد. أيها المسلمون، ومن بركة لزوم الجماعة نزول الرحمات والتنافس في الخيرات والنجاة من الفتن المدلهمات. يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وسئل صلى الله عليه وسلم عن المخرج من الفتن فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. عباد الله، وتوحيد الكلمة لا يكون إلا على كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. قال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أي وحدون. وإذا لم تجتمع الأمة على الكتاب والسنة فمآلها إلى الزوال والفرقة. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، وفي رواية: هي ما أنا عليه وأصحابي. أيها المسلمون، أهل الجماعة الحريصون على الجماعة هم أهل الحوض المورود، ومن سواهم عنه مطرود. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، أي اجتنبوا واقتطعوا، فأقول: أي رب أصحابي. يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكل من ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث فيه ما لا يرضاه فهو من المطرودين عن الحوض، وكذلك جماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. قاله القرطبي رحمه الله: أيها المسلمون عباد الله، ادعوا لولاة أموركم بالخير، وحرصوا على الجماعة، وإياكم والاستماع لأهل الفتن الذين يثيرون الفوضى التي لا تحمد عقباها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبنا جميعا على الحق، وأن يحفظ أمننا، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، من بركة التوحيد أن الناس إذا اجتمعوا عليه عمهم الأمن بإذن الله عز وجل. قال الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحافظوا عباد الله على نعمة الأمن والأمان، وذلك بالاجتماع على الكتاب والسنة، والحذر من الشرك والمعصية والبدعة، والحذر من الشذوذ والاختلاف والفرقة، وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الشعيرة تحفظ المجتمع من الغرق في الرذيلة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة. ثم صلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم ربكم جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم اشملنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليعا سحا غلطا بطالا عاما شاملا بركة عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحفظنا في بلادنا يا ذا الجلال والإكرام. وأمنا وأبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشجاعة وإقامة العدل بين الرعية يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.